الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. لا، فين عبد الرحمن؟ جاوزنا ذلك، انتهينا منه. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء. نعم، كذلك أم أنا وهمت؟ طيب، بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال رحمه الله تعالى في مسائل. بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أوشكنا على الانتهاء إن شاء الله تعالى من شرح كتاب التوحيد، وسأجعل خلال الدروس القادمة كلها في شرح كتاب التوحيد حتى ننتهي منه إن شاء الله، فسنوقف كل الدروس حتى ننتهي من إكمال كتاب التوحيد بإذنه تبارك وتعالى، سواء درس البخاري أو الرد على الزنادقة أو التفسير، باستثناء الفقه، باستثناء الفقه غدا هو كما هو. طيب، أقول وبالله التوفيق: هذا الباب من كتاب التوحيد هو من أجل وأفضل وأعظم أبواب كتاب التوحيد. هذا الباب ألا وهو ما بوب عليه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال: باب من أطاع العلماء. مرحب، حياكم الله، أهلا وسهلا. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا باب عظيم جدا، وهذا الباب يدخل في كتاب الاعتقاد على اعتبار، ويدخل هذا الباب في كتاب الفقه على اعتبار، ويدخل في كتاب أصول الفقه على اعتبار. فهذا الكتاب وهذا التبويب لهذه المسألة يعتبر من أعظم وأهم وأجل أبواب كتاب التوحيد، وسيأتي بيان ذلك. فابتداء أقول لا يختلف المسلمون نظريا في أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على المسلمين، ولا يختلف كذلك أهل السنة أن العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وباب أهل السنة في النظر إلى العلماء هو كما قال مالك: كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يختلف فيه المسلمون نظريا، إنما الخلاف الحقيقي اختلافهم عمليا في تطبيق تلك القاعدة العلمية. قلت إن المسلمين لا يختلفون ولا يتنازعون أبدا أن الواجب هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس أحد من الناس تثبت له العصمة ويجب قبول قوله إلا ببينة، أنه لا يجب طاعة أحد الطاعة المطلقة لقوله إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة العلمية النظرية يعتقدها كل المسلمين ممن ليسوا من الغلاة الذين خرجوا عن السنة وردوا الأحاديث. يبقى النزاع بين الناس في تطبيق هذا الأمر في حياتهم العملية. لذلك فإن الواجب أن يجعل المسلم علمه عملا بقدر ما يستطيع. لذلك فقد ضل كثير من المسلمين قديما وحديثا بسبب الغفلة عن هذه القاعدة، أنه لا طاعة مطلقة إلا لله ورسوله. لذلك إذا نظرنا في حياة الناس قديما وحديثا نجد الفرق الكبير بين ما يعتقده الناس من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قوله مقدم على قول أي أحد بعده. نجد فرقا عظيما بين اعتقاد هذا الأمر عمليا وبين تطبيقه في العمل، وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة: بأن يقدم الإنسان وأن يتعصب الإنسان لغير الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا، هذا له أسباب كثيرة، فمنها الجهل والهوى والتعصب والحب الذي يغلب على الإنسان، والهوى الذي يتحكم، والعصبية والحزبية. كل هذه أسباب تجعل كثيرا من الناس لا يستطيع أن يطبق ما يعتقد من تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد سواه. لذلك فإن فضل الناس بقدر تطبيقهم لهذه القاعدة العلمية، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول أي أحد. ولو نظرنا الآن في وقتنا المعاصر نرى كثيرا من الجماعات والأحزاب والحزبيات كلهم يتفقون دون أدنى تردد على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الواجبة، ويتفقون دون أدنى تردد على أنه لا يجوز أن يقدم على قول الله ورسوله قول أحد من الناس، ولكن واقعهم يختلف تماما عن هذا المعتقد. لماذا؟ ذلك كما قلت يرجع إلى أسباب كثيرة، منها الجهل والتعصب للرجال، شعر الإنسان بذلك أو لم يشعر. وقد ساق الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ساق بعد الآية بعد ذكر الباب أثر ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر لم يثبت ولم يأتي عن ابن عباس بهذه الصيغة. وقد ذكرت في نقد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أعني كتاب التوحيد، مع ما حباه الله من القبول في الأرض ومع ما نفع الله به أي بالكتاب وبالشيخ الإسلام والمسلمين، ومع ما سخر الله العبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتابه في هدم مظاهر الشرك في جزيرة العرب بل وفي غير جزيرة العرب في الدنيا، مع كل هذا فإن أهل السنة لا يجامل بعضهم بعضا في الخطأ. فقد ذكرت في نقد هذا الكتاب أن فيه من العيوب أن الشيخ عفى الله عنه لم يكن يرجع إلى الأصول الحديثية، ولعله أن يكون له عذر في ذلك. لذلك ألحظوا ما يقع فيه شيخ الإسلام من الأوهام يقع فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه ينقل عن الشيخ ثقة بالإمام ابن تيمية، وحق لابن تيمية أن يوثق به. وهذا يدلك كطالب علم على أنك في باب العلم لا بد أن ترجع إلى الأصول حتى تتثبت. أقول هذا الأثر بعد مراجعة طويلة ليس يوجد عن ابن عباس بهذا اللفظ، وإنما يأتي بمعناه، فقد أخرجه الإمام أحمد بلفظ يقارب أو بمعنى هذا بإسناد ضعيف، وأخرجه بلفظ آخر بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. أما اللفظ الذي يقارب هذا اللفظ وإسناده ضعيف فقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناده من طريق الأعمش إلى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرخص في المتعة في متعة الحج، فاعترض عليه عروة ابن الزبير فقال: ما لعرية؟ ما يقول عرية؟ فقالوا يقول إن أبا بكر وعمر رخصا في ذلك، إن أبا بكر وعمر منعا من ذلك، منعا من العمرة في أشهر الحج. قال ابن عباس: ما يقول عرية؟ فقالوا يقول إن أبا بكر وعمر منعا من ذلك، فقال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج كما هو في الصحيحين. ثم قال ابن عباس يوشك أن تهلكوا، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا من أقرب الألفاظ بمعنى الرواية التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وكأنه نقل تلك الصيغة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكر هذه الصيغة التي توجد في الكتاب أمامكم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، لكن الذي في مسند الإمام أحمد بسند ضعيف هو ما ذكر، ولكن ثبت بسند صحيح رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن أبي مليكة بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين من طريق ابن أبي مليكة، قال أن عروة ابن الزبير قال لابن عباس إلى متى تضل الناس؟ قال وماذا؟ فقال عروة تمنع أو ترخص للناس أن يعتمروا في أشهر الحج. فقال له ابن عباس بعد أن اعترض عليه عروة وقال له إن أبا بكر وعمر منعا من ذلك، فقال له ابن عباس قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة هما كان أعلم منك وأتبع منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، أما اللفظ الذي أمامكم في الكتاب فليس في كتب الحديث، إنما ذكره ابن تيمية من حفظه حسب ما اجتهدت فلم أجد. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في أشهر الحج فلم يبال ابن عباس بنهي الشيخين أبي بكر وعمر مع شهادته لهما بالفضل والعلم والتقى وأنهم من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم خير الصحابة على الإطلاق، وأبو بكر خير من عمر رضي الله عنهم جميعا، ولم يمنع هذا ابن عباس رضي الله عنه من أن يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الفتنة أعظم ما تكون عندما يوجد فيها الهوى أو الرغبة أو الرهبة، فإن الإنسان لو تدبر في واقع أمره متى يقدم غير قول الله وقول رسول الله على قول الله ورسوله يجد أن ذلك ينبعث منه دون قصد أو بقصد إما لرغبة أو لرهبة. فالعلماء عندما يتربى طالب العلم على يد عالم ويلازمه أو يأخذ بمذهبه ويرتاح لقواعده فإن قلبه يحن إلى ذلك العالم، ك كما هو معلوم مشاهد فيميل إلى قوله لما يرى منه من تقى وصلاح وعبادة وزهد إذا كان كذلك، فيبدأ يتعصب له وهو لا يشعر. وهذا التعصب للعلماء كفلان أو فلان دون غيره إنما ينتج في الغالب من رغبة الإنسان ومن حب الإنسان لهذا العالم. وكذلك قد يقدم الإنسان قول غير الله، قول غير الله وغير رسول الله على قول الله ورسوله لرهبة، كما وقع في الزمن السابق واللاحق عندما فتن كثير ممن ينتسبون إلى العلم من غير الراسخين فيه، فتنوا بسبب رهبة السلطان فنطقوا بغير الحق مصانعة ومداهنة، ذلك لأنهم لم يكونوا من الراسخين في العلم. ولذلك أحسن غاية الإحسان حيث جمع في هذا الباب بين العلماء والأمراء، فقال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء. من أطاع العلماء والأمراء، لأن طاعة العالم والتعصب له تنتج من حبك ورغبتك في علمه ولما ترى فيه من التقى والخير، فينتج التعصب من باب الرغبة. والأمراء ينتج التعصب لهم من باب الرهبة. انظروا الآن بارك الله فيكم كيف أن ابن عباس احتج بالسنة ولم ينظر إلى فعل الشيخين أو إلى منع الشيخين، مع علمه بفضلهما وصلاحهما، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليها قول أحد. لذلك هذا الباب في مسألة طاعة العلماء والأمراء يدخل معك في باب الاعتقاد، ويدخل معك في باب الفقه، ويدخل معك في باب أصول الفقه. أما دخول هذا الباب في باب الاعتقاد فإنه لا نزاع بين أهل السنة أن من اعتقد بقلبه تحليل ما حرم الله، أو اعتقد بقلبه تحريم ما أحل الله مداهنة لأحد من الناس كائنا من كان، أنه يكفر بذلك. فإذا شربت الخمر مثلا فأنت عاصم، ولكنك إن اعتقدت أن الخمر حلال بعد قيام الحجة عليك، واعتقدت أنها حلال، صرت كافرا إذ أنكرت معلوما من الدين بالضرورة أنه حرام. وأما إذا دعاك أحد إلى شرب الخمر فشربت ولم تعتقد تحليل الحرام فأنت عاصم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر حديث عدي بن حاتم أن عديا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان علي رضي الله عنه نصرانيا قبل أن يسلم، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله لم نعبدهم. فقال: أليس كانوا إذا أحلوا لكم الحرام استحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ فتلك عبادته. هذا الحديث ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه رواه الأحمد، رواه أحمد والترمذي، وهذا أيضا من أخطاء الشيخ في عدم الرجوع للأصل، فإن هذا الحديث أولا ليس لفظ الترمذي إنما هو بمعنى، وثانيا فقد قال العلامة الإمام الألباني رحمه الله أنه إذا قيل رواه أحمد فالمتبادر أنه في مسنده. قال الشيخ: وقد بحثت عنه فلم أجده في المسند. والأمر كما قال الشيخ، الشيخ كان يبحث بعينيه ويديه، أما نحن الآن أكثرنا يبحث عن طريق جهاز الحاسوب الكمبيوتر، فهذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد. ثم هو ليس لفظ الترمذي، هو بمعنى رواية الترمذي. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لضعف بعض رواته، إلا أن الشيخ الألباني قد قواه برواية عن حذيفة أنه فسر الآية ثم أحال إلى متابع ذكره الحافظ ابن حجر أخرجه ابن مردوي من طريق عطاء به. قال الشيخ: فبمجموع تلك الطرق يصح الحديث. أقول: وليس الأمر كما قال رحمه الله، فإن الحديث الضعيف لا بد أن يكون في الرواية التي تقويه الموافقة التامة بين الشاهد والمشهود. وقد ذكر الشيخ ما جاء عن حذيفة في تفسير الآية، وليس فيه ما في الحديث الذي عند الترمذي بطوله، فهذا إن سلم بأنه شاهد فهو شاهد قاصر. وأما رواية ابن مردوي فلم يذكر الإسناد إلى عطاء حتى نرى هل هذا يصح في الشواهد والمتابعات أم لا. وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم وهو الصواب، فهو حديث ضعيف لا يصح، بخلاف ما اختار الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى القول بصحة الحديث كما صححه الشيخ الألباني وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما يتعلق بمعناه فقال: إن تحليل الحرام وتحريم الحلال تارة يكون كفرا وتارة يكون معصية، فمن أطاع أحدا في الحلال والحرام مضادة للشرع فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله واعتقد ذلك بقلبه فهو كافر، هو ومن شرع له ذلك، لأن التشريع عندئذ يقع على اعتقاد استحلال الحرام أو على تحريم الحلال بمعتقد المحلل والمحلل له. أي إذا اعتقد المحلل أن الخمر حلال وشرع للناس شرب الخمر على أنها حلال فاعتقدوا حليتها كفرا جميعا. قال شيخ الإسلام: وأما من دعا الناس إلى معصية فاتبعه الناس عليها ولكن لم يعتقد تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله فهذه معصية كسائر المعاصي. وملخص ذلك: إذا جاء عالم وقال الزنا حلال واعتقد ذلك واتبعه الناس في هذا المعتقد واعتقدوا تحليل الزنا كفرا جميعا. وأما إذا جاء رجل من أهل السوء ودعا الناس إلى الزنا وزين الزنا للناس فهذا عاصم كسائر العصاة. وهذا الذي فصله شيخ الإسلام من الضرورة بمكان، فقد ضل جماعات التكفير في هذا الزمان ومن ضمن شبهاتهم أنهم يحتجون بحديث عدي بن حاتم، وقد قلت هو حديث ضعيف ضعفه بعض الأئمة خلافا لمن صححه. وعلى القول بصحته فإن الآية واضحة، قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأطاعوهم معتقدين بما كانوا عليه من تحليل الحرام وتحريم الحلال فكفروا جميعا. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فدل ذلك على أن التشريع هو عبادة، وأن من أحل الحرام أو أحل أو حرم الحلال معتقدا ذلك فهو كافر، وإلا فالله جل وعلا يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. أذكر ذلك من فضل الله علي، أذكر وأنا في سن العشرين كان جماعة التكفير هناك في الزاوية الحمراء، معروف الزاوية الحمراء هناك في القاهرة، فدارت مناقشة في هذا الحديث، حديث عدي، فقال: اعتقدوا أو لم يعتقدوا من فعل ذلك فهو كافر. قلت: فماذا تقول في قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك؟ فإن الله عز وجل عاتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفر في تحريم الحلال، قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ فماذا تقول في رسول الله وقد حرم ما أحل الله له؟ الجواب أنه ما اعتقد أنه حرام، وإنما منع نفسه منه، ولم يعتقد أن الذي منعه لنفسه أنه حرام اعتقادا، وإنما ترك تناوله وحرم على نفسه أن يأكله مع اعتقاده بأنه حلال. إذن أنت الآن إذا لم تقيد حديث عدي بما قيده أهل السنة يقول بك القول إلى ماذا؟ إلى ما قد علمتم من الكلام السوء الذي يلزمه أن ينسبه لرسول الله إذ حرم على نفسه ما أحل الله. كذلك نبي الله يعقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فيعقوب حرم شيئا أحله الله لأنه كان لا يلائمه، ولكن لم يعتقد أن هذا محرم أصلا. إذن فحديث عدي على ضعف إسناده يدل على ما قرر أهل السنة في أن اعتقاد ما حرم الله بأنه حلال أو تحليل ما حرم الله بعد قيام الحجة، من فعل ذلك فهو كافر. ولذلك قال الشيخ باب من أطاع الأمراء باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. أعد الباب. قال رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. نعم. وألفت انتباهكم إلى قصة تشبه كلام ابن عباس، وهي ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عندما استحر القتل بالقراء. فجاء عمر إلى أبي بكر فقال يا أمير المؤمنين إن القتل قد استحر بالقراء فلو جمعت القرآن. فقال أبو بكر كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله؟ فقلت يا أبا بكر والله إنه خير. قال فما زلت أراجعه حتى شرح الله صدره. فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال له، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، فقال له إنك شاب لا نتهمك، فلو أنك جمعت القرآن وكذا وكذا. فقال له ما زيد بن ثابت، وهنا موضع الشاهد، كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله؟ كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله؟ انظر الآن إلى زيد بن ثابت يوقف الشيخين، أبي بكر يوقف الشيخين أبا بكر وعمر، كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله، حتى بينا له وجه الصواب في ذلك. هكذا كانوا رضي الله عنه. لذلك فإن الحزبية للأشخاص أو للجماعات كل ذلك مرض في قلب الإنسان وضعف في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بل متى جاء الأمر عن الله ورسوله فلا قول لأحد بعد الله ورسوله. وكما بينت إن شاء الله دروسنا الجاية كلها تكون شرح كتاب التوحيد حتى ننتهي منه، إلا درس الفقه اللي هو غدا في الطلاق. بارك الله فيكم والله أعلم. كيف؟ الخامسة طيب اقرأها. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. بارك الله فيك. يكفي. أحسن الله إليك.